الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب تعجيل الصدقة. عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن يحل فرخص له في ذلك. قال: هذا حديث حسن. قال ابن حجر بعد ذكر الطرق المختلفة: وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق. نروي مرسلا من عدة وجوه ومتصلا بأسناد فيها ضعف، لكن المرسل صحيح الإسناد منه فهو حسن لغيره. قال: اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قول الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال الثوري: أحب أن لا تعجل، يعني يرى تفضيل إخراجها في وقتها ولكن يجوز التعجيل. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل ويعيد لو عجل، يجعلها أشبه بالعبادة المؤقتة كالصلاة أو الصيام، فلو أنه صام قبل رمضان على أنه من رمضان فلا شك أنه لا يجزئه، لو أنه صلى قبل الوقت فإنه لا يجزئه. لكن الجمهور يرى أن هذا حق الله سبحانه وتعالى مصروف للعباد، ففي معنى يعني حق العباد ظاهر كما دل عليه القرآن: حق معلوم للسائل والمحروم، فهو حقهم، وبالتالي لو يعني أخذوه قبل موعده فقد وصلهم، وبالتالي فيصح ذلك، والحديث دليل على الجواز. قول من قال يعيد لو عجل ولا يجوز التعجيل هو قول الحسن ومذهب مالك، واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال النصاب، لأنها تقع نافلة لا يمكن أن تقع بنية الفريضة لأنها لم تجب أصلا، الخلاف إنها إذا اكتمل النصاب ثم أخرجها قبل مرور الحول. وخروجا من الخلاف يخرجها في يعني موعدها، لكن الصحيح جواز الإخراج. ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثرين، والراجح جواز ذلك. لأن المعنى المقصود من زكاة الفطر هو كفالة هؤلاء الفقراء في العيد، وهذا لا يحصل لو قدمت من أول الشهر، وإنما زكاة الفطر يعني أن يغنوا، يعني غرضها أن يغنوا عن السؤال في يوم العيد، ليكون يوم العيد فرحة لجميع المسلمين، وهذا إنما يكون قبل عيد يوم أو يومين. أما إذا زادت المدة عن ذلك فهذا ترتب عليه أنهم لن يجدوا كفاية في هذا اليوم، ربما أنفقت هذه الزكاة ونحو ذلك. فبالإضافة إلى المنقول عن الصحابة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق، أخذ من العباس صدقة عامين كما سيأتي، ودل ذلك على جواز هذا الأمر. في الدرقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا فأتى العباس فأغلظ له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل. في إسناده ضعف. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين، فيه ضعف أيضا، لكن ده من الشواهد الحديث المرسل. عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، منعوا الصدقة، ظهرنا الصدقة الواجب عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها، هي عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى عن أبي زناد بنفس الحديث، هذا حديث متفق على صحته، في الرواية الأخرى قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وقال: قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر رحمك الله، ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أعتده، الأعتد جمع العتاد، وكذلك الأعتاد، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب. ما ينقم ابن جميل، أي ما ينكره أو يكرهه، ما الذي يكره من أجله الزكاة، وقد كان فقيرا فأغناه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لأنه كان سببا لدخوله في الإسلام فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأباح لأمته من الغنائم. وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له، وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. ما ينقم يعني ما يكره، ماذا ينكر إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، ده إنكار عليه، فهذا يدل على أنه كان لا يجوز له أن يمنع. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. قال له تأويلان: أحدهما أن هذه الآلات كانت عنده للتجارة فطلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جعلها حبسا في سبيل الله فلا زكاة عليه فيها، وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة وجواز وقف المنقول، الشيء اللي بينقل يعني، الوقف معلوش زكاة. وهذا الكلام من أظهر التأويل وأوضع يعني، وهو من أظهر الأدلة أيضا على وجوب التجارة، على زكاة في عروض التجارة، لأن النبي إنهم قالوا منع ابن جميل الصدقة، منع خالد بن الوليد، منع العباس، هذا لا يقال في التطوع، إنما هذا يقال في الإيه، في الفرض، في الواجب، والزكاة هي الواجبة. يقول التأويل الثاني أنه اعتذر لخالد، يقول إن خالدا لما حبس أدراعه تبرعا وهو غير واجب عليه فكيف يظن به أنه يمنع الزكاة الواجبة عليه. وقيل في تأويله إنه احتسب له ما حبسه بما عليه من الصدقة، لأنه أحد أصناف المستحقين للصدقة هم المجاهدون، وفيه على هذا الوجه دليل على جواز أخذ القيم في الزكوات بدلا من الأعيان، وعلى جواز وضع الصدقة في صنف واحد. وده تأويل خلاف الظاهر، وأنه هو أصلا لا يجوز أخذ مثلا السلاح بدلا من النقدين، ولا فلا على ظاهر الأدلة الأخرى. فأحسن تأويل فيها أن خالدا لما كانت غنائمه كثيرة وأسلابه مما يغنمه من قتال الكفار لقوة ما عنده، فكان يتجر في الأدوات الحربية في سبيل الله، يعني يتجر فيها، فكانوا يطلبون منه زكاة لعروض التجارة، فأخبرهم بأن هذه الأعتاد ليست للتجارة بل هي ووقوفة في سبيل الله. هذا أحسن التأويلات. وحديث العباس بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهي عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها معها، لأنه كان قد استسلف منه صدقة سنتين، فهي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قد أخذها لمصلحة المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سوف يتولى قضاءها. وقوله صنو أبيه، أي أصلهما واحد، منه قوله سبحانه وتعالى: صنوان وغير صنوان، وهو جمع صن، معناه أن يكون الأصل واحدا، وفيه النخلتان والثلاث والأربع، يبقى النخلتين تطلع من أصل واحد اسمهما إيه؟ صنوان، كل منهم صنو الإيه؟ الأخرى، وغير صنوان وكل واحدة طلع مستقلة. صنو أبي لأنهم لما عموا الرجل صنو أبي لما خرجوا من الجد فهم إيه؟ فهما كل منهم صنو الآخر. يحكى عن ابن العربي أنه قال: الصن المثل، أراد مثل أبي. وقوله في الصدقة صدقة العباس: فهي عليه صدقة، هذه اللفظة قل المتابعون لشعيب فيها، لأن العباس من صليبة بني هاشم لا تحل له الصدقة. هي عليه صدقة يقول اللفظة، فهي عليه يقول اللفظة، يعني يقول من صليبة بني هاشم لا تحل له الصدقة، فكيف يستأثره بها؟ وروى غيره: هي علي ومثلها معها. ودي الرواية الصحيحة رواية مسلم، دلت هذه الرواية على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه، وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قول إن العم صن الأب تفضيلا له وتشريفا، ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها، فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة وهو الصحيح. قال: وتأوله أبو عبيد قال: لعله أخرها عليه عامين لحاجة بالعباس إليها، كما روي أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة، فلما أحيا الناس في العام المقبل أخذ منهم صدقة عامين. روي هذا صيغ تمريضا، قوله أحيا الناس أي صاروا في الحياة وهو الخصب، فلما أحيا الناس أي صاروا في الحياة وهو الخصب. أما رواية من روى أنه قال هي علي ومثلها معها، فله تأويلان: أحدهما أنه كان قد تسلف منه صدقة سنتين فصارت دينا عليه، وفيه دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها، وجوز بعضهم تعجيل صدقة عامين لظاهر هذا الحديث، وده قلنا ده الظاهر فعلا. والآخر أن يكون قد قبض منه صدقة ذلك العام الذي شكاه فيه العامل، وتعجل صدقة عام ثان فقال هي علي، أي الصدقة التي قد خلت، وأنت تطالبه بها مع مثلها من صدقة عام لم يحل، فيكون قد أخذ صدقة أحد العامين بعد محلها واستعجل صدقة العام المقبل. هو الصحيح والله أعلم أن الروايات الأخرى توضح أنه استسلف من العباس صدقة سنتين، تعجل صدقة سنتين، فلذلك قال هي عليه. ولعل التأويل ذكرنا وهو أن هي عليه من قول أبي هريرة هي على النبي عليه الصلاة والسلام، هي عليه صدقة ومثلها معه، يعني صدقة ومثلها، أو التأويل الأول المذكور أن هو هذا الكلام أخرها، لكن ده ضعيف واللفظة تبقى صحيحة هي علي. والله أعلم. فخلاصة الكلام أنه اختلف العلماء في تعجيل الزكاة قبل وجوبها، والصحيح قول الجمهور جواز التعجيل لسنة، والصحيح لأكثر من ذلك، وتجزئ قبل محلها كما ذكرنا. باب زكاة الثمار وخرصها. قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال مالك: سمعت من يقول إن ذلك الزكاة. الخرص وروي الخرص حزر ما على النخل من الرطب تمرا، يعني الرطب لم يجف بعد ولم يصبح تمرا، أهل الخبرة يستطيعون التقدير بما سوف يقول إليه هذا من التمر، سوف تخرج كذا وكذا من التمر. وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت أو إذا أدركت يعني نضجت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة، بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا وكذا وتمرا، فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلي بينهم وبين الثمار، يعني من حقهم أن يأخذوا ليأكلوا رطبا وعنبا، فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر، العشر المقدر. وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع في زهوها، يعني ناس عايزة تبيعها عنب مش عايزة تستنى بأزبيب، عايزة تبيعها رطب، طب هو واجب عليهم الزكاة، ممكن يبيعوا كميات، فإذا كان هناك خرص كانت الكمية معروفة المقدرة عليهم سلفا، وبالتالي فعليهم أن يؤدوا هذا القدر، ولو باعوا أو أكلوا فليس في ذلك حرج. يقول: والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منعهم تضييقا. قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان، يعني افترض أنهم قالوا البتاعة دي هتجيب 10 أوسق تمر، فهيبقى الزكاة فيها إيه؟ وسق مثلا، إذا كانت تسقى بغير آلة، فجاءت جائحة مصيبة مرض أصاب هذا النخل قبل الجذاذ فلم يثمر شيئا، هل يضمن الوسق؟ لا، طالما أنه هو أصابته جائحة لا ضمن عليه. قول مالك في الآية: وآتوا حقه يوم حصاده، سمعت من يقول إن ذلك الزكاة، رواه مالك في الموطأ في باب زكاة الحبوب والزيتون، وهو مروي عن أنس بن مالك وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وطاووس وجابر بن زيد ومحمد بن الحنفية وقتادة في آخرين. وقال عطاء ومجاهد إنه حق غير الزكاة فرض يوم الحصاد، وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزرع والثمر. عامة العلماء يرون أن وجوب الزكاة لا يلزم يوم الحصاد، لأنه لابد من التنقية وإخراج القشر ونحو ذلك. فكيف يكون تفسير هذه الآية إذا فسرت بقول ابن عباس رضي الله عنه وأنس وسعيد وسيب وغيرهم؟ فهي تدل دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة في الزيتون بل والرمان إذا كانت هي الزكاة. وإذا قيل أنها حق آخر، وده ظاهر لأن وجوب الزكاة إنما بعد الجذاذ والدياس إن هو يدرسه ونحو ذلك ويخرج القشر، وهذا لا يكون يوم الحصاد. فإذا كان أتوا حقه مع حصاد معناه حق آخر غير الزكاة، فهذا لا يدل على وجوب الزكاة فيما ذكر. قال القاضي أبو بكر ابن العربي قال فامتن الله على خلقه في إنبات الأرض ثم قال كلوا مما أنعمت به عليكم وآتوا حقه إذا جمعتموه بأيديكم وآويتموه إلى رحالكم، فكما خلقه نعمة ومكن منه نعمة أوجب فيه الحق. قال مالك الحق ها هنا الزكاة، وصدق، ومن قال غير هذا فقد وهم، وتعين حمل هذا على عمومه إلا ما خصه دليل يصح تخصيصه هنالك حسب ما ذكرناه. فأما من حمله على عمومه فاستثنى الحطب والقصب والحشيش فلا يقال إنه تخصيص، لأنه قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فإنما أوجب إيتاء الحق فيما يؤكل. وإلى هذا النحو أشار حماد وعليه دار من قال ما له ثمرة باقية، ولكنه خصه بالمقتات بإشارة قوله يوم حصاده، وكأنه أشار بيوم الحصاد إلى يوم يرفع إلى الجرين، الجرين اللي هو المخزن. قول مجاهد وعطاء كما ذكرنا فيه قوة. عن عتاب ابن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم يخرس كما يخرس النخل، ثم يؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل تمرا. وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخرس على الناس كرومهم وثمارهم. الحديث الأول أخرجه الشافعي وأبو داود والترمذي، مداره على سعيد بن مسيب عن عتاب. قال أبو داود لم يسمع منه، قال ابن قنا لم يدركه، قال المنذري انقطاعه ظاهر. إن عتاب مات يوم مات أبو بكر. قال النووي هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه اعتضى بقول الأئمة، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن شهاب عن عتاب بإسقاط سعيد بن مسيب. قال البغوي هذا حديث حسن، هو في تخريص العنب والتمر. ها تخريص تخرص احنا بنقول عليه التقدير التقريبي، اللي هو اصل التخمين، لكن هنا بمعنى تقدير تقريبي بكم تخرج هذه الحديقة من التمر لما ينشف، يعدي كده وسط الثمار ويقول بتاع دي العنب ده لما يبقى زبيب يجيب كذا تبقى الزكاة الواجبة كذا، ده الخرص. والخارص هو الخبير. هذا حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إنه تخرص الثمار على أربابها، فبعد بدو الصلاح في العنب والرطب يبعث الإمام خارصا يخرص عليهم ويقول تحصل من هذا الرطب كذا من التمر ومن هذا العنب كذا من الزبيب، فيحصى على أرباب الأموال، ثم يخل بينهم وبينها يصنعون بها ما شاءوا، ثم يأخذ منهم العشر بعدما أدرك وجف، فإن ادعى رب المال نقصانا عما خرص فالقول قوله. يعني قال أنا ما صرفتش حاجة ولا بعت ولا كلت كتير ولا حاجة، وبعدين طلعت ما جبتش غير كده، خلاص يبقى القول إيه؟ قوله. وحكي عن الشعبي أن الشعبي أنه قال الخرص بدعة، وأنكر أصحاب الرأي الخرص، قال بعضهم إنما كان يخرص ذلك تخويفا للأكرة لئلا يخونوا، فأما أن يلزم به حكم فلا، لأنه ظن وتخمين، والأول أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به، ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي والصحابة من بعده، وعامة العلماء على تجويزه. هو في مش حقيقة تخمين مجرد، تخمين مبني عليه على خبرة. وقولهم وظن وتخمين ليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمر كالكيل والوزن، وإن كان بعضه أحصر من بعض فهو كتقويم المتلفات. يعني بيجي واحد يقول بتاع دي قيمتها كذا تجيب كذا، في الآخر ده اجتهاد بالتأكيد مبني على ليه؟ على الخبرة، وبالتأكيد فيها تفاوت يسير، لكن إيه؟ لكن في حدود معينة. لما يجي واحد يبعوز واحد حاجة يقول طب بتاع دي تساوي كام؟ يقول دي جديدة تساوي كذا، بس دلوقتي دي مستعملة، طب هنقدرها بقد إيه؟ ده بد من تقدير، وفيها اجتهاد في النهاية. زي الحكومة في يعني في كثير من الايه من الجراحات هيقوم الانسان كعبد، وبعدين حسب نسبه العجز اللي حصلت وكده ثم تحسب من الديه. فمثل هذا الامر ارض كلها ايه تقدير اجتهادي. يقول فهو كتقويم المتلفات والحكم بالاجتهاد. وانما يسن الخرص في النخيل والاعناب دون الحبوب، لان الحبوب لا تؤكل رطبه، وثمر النخيل والأعناب تؤكل رطبة فتتلف حقوق المساكين. لو أننا سبناها ناس تأكلها أو تبيع منها وهي رطب، لأن هم عايزين يأكلوها وهي رطب وتتباع هنا. يعني عندنا هنا مصر محدش بيزبب العنب إلا يسيرا جدا، والتمر معظمه إيه غالبه يؤكل رطبا وإيه وبلحا، بل في بعض أنواع البلح لا تتتمر، بل الأحمر والأصفر دول ما بيتتمروش أصلا ويأكلون دائما إيه رطبا، أو في معنى رطب اللي هو الأحمر ونحو ذلك. فده دليل بلا شك على إيه على حاجة الناس إلى أن يخرجوها يعني أن ينتفعوا بثمارهم قبل أن تتتمر وقبل أن تتزبب، فيجب أن تحسب الزكاة عليهم ولا يضيق عليهم حتى يمنعوا من ذلك. البلح والعنب اللي ما بيتتمرش ولا بيتزبب، البلح ما بيتتمرش والعنب عليهم زكاة. وقد روي عن سهيل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. إسناده فيه عبد الرحمن بن مسعود بن نهار الراوي عن سهل بن حثمة بن أبي حثمة هو مجهول. قال أبو داود الخارس ودعوا الثلث للخرفة للأكل يعني، وكذا قال يحيى الخطان. وذهب بعض أهل العلم بعض العلماء إلى أن الثلث والربع متروك لهم عن عرض المال توسعة عليهم، فقد يكون منها السقاطة وينتابها الطير ويختلفها الناس بالأكل. الخرفة اللي هو الجنى يجتني يجيب شوية من الثمر عشان يأكل هو وعياله الضيوف. ها؟ لا ده عشان كده عشان البتاع بتنقص في الحقيقة، فقال لما يجي يحسب لو هو حسبها 10 يحسبها 8 وياخد 8 من 10 بدل 1 في العشر مثلا، او يحسبها 3/10 يعني 6.6 مثلا، ياخد 6600 وسق بدل ايه بما عشان يترك الثلث. ليه؟ لان التلت ده بيأكلوه او الطيور بتاكله او بيقع، فيقوم لو حسبها بالضبط هيضر بهم. يقول وكان عمر بن الخطاب يأمر الخراص بذلك، وبه قال أحمد وإسحاق. وذهب بعضهم إلى أنه لا يترك لهم شيئا شائعا، بل يفرد لهم نخلات معدودة قد علم مقدار ثمارها بالخرص، يعني لهم دي اللي هتاكلوا منها. الصحيح الأول. قال رحمه الله اتفق أهل العلم على وجوب العشر في النخيل والكروم، كروم جمع كرمة اللي هي العنب يعني، وفيما يقتات من الحبوب، وفيما يقتات من الحبوب مما يزرعه الآدميون، واختلفوا فيما سواها من الثمار والزروع. فذهب الشافعي وابن أبي ليلى إلى أنه لا عشر في شيء منها. وكذا قال مالك لا يجب في شيء من الفواكه والبقول. وقال أبو حنيفة يجب العشر في جميعها. وذهب الشافعي في القديم إلى إيجاب العشر في الزيتون، وبه قال الزهري، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. يعني جمهور العلماء يرون زكاة الزيتون، واختلفوا في كيفية الأخذ، فقال مالك والأوزاعي يؤخذ بعد العصر من الزيت إذا بلغ زيتونه 5 أوسق، وقال أصحاب الرأي يؤخذ من ثمره، من ثمر الزيتون نفسه. أما الخضروات فلا عشر فيها عند أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة يجب فيها العشر إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي، خالفه صاحباه فلم يوجب فيه العشر. الحطب اللي هو النباتات الجافة الصحراوية دي اللي بتطلع تبقى نشفة. روي عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ ابن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. الحديث بجملته رغم كلام في إسناده فهو إسناده صحيح جملة، لكن هذا واقعة عين فيما يتعلق ببعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. حديث أخرجه الحاكم وأبو عبيد في الأموال الدارقطني والبيهقي. موسى بن طلحة لم يلق معاذا فهو منقطع. أخرجه أيضا الحاكم، أخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي برزة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قال الحاكم إسناده صحيح. وافقه الذهبي، مع أن أبا حذيفة النهدي واسمه موسى بن مسعود ضعفه غير واحد سوء حفظه. وطلحة بن يحيى مختلف فيه، وثقه ابن معين وقال يحيى القطان لم يكن بالقوي. قال ابن معين ما به بأس. قال البخاري منكر الحديث. قال أبو زرع صالح قال ابن معين ليس بالقوي، والنسائي قال ليس بالقوي. قال ابن حبان كان يخطئ، ذكره في ثقته قال كان يخطئ. فهذا يدل إن صح على أن أهل اليمن إنما كانت الزراعات التي عندهم ليس فيها شيء تجب فيه الزكاة إلا الحنطة والشعير والزبيب والتمر. لذلك عامة العلماء على أنه كل ما يقتات من الحبوب كالأرز مثلا لا شك في وجوب الزكاة فيه، كل ما يقتات من الحبوب. فقال وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة فإنها تجب ببدو الصلاح، ووقت الإخراج بعد الاجتناء والجفاف. وكل حب أوجبنا فيه العشر فوقت وجوبه اشتداد الحب، ووقت الإخراج بعد الدياسة والتنقية، ولا حول لها، يعني مش تقعد سنة بل عندما تخرج، إنما الحول للمواشي والنقود لأن نماءها لا يظهر إلا بمضي الحول. قال مالك الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، أما ما لا يؤكل رطبا إنما يؤكل بعد حصاده مثل الحبوب كلها فإنه لا يخرص، وإنما على أهله فيه الأمانة. يعني كلامهم فيه يقبل، اللي يقولوا عليه يتخذ منهم، طلعت الأرض كذا عليهم فيه الأمانة في ذلك. قدر الصدق، باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. العثري العذي وهو ما سقت السماء، ويروى ما سقي منه بعلا ففيه العشر. والبعل ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها، فإذا سقته السماء فهو عذي. و يبقى العذي ذا والعثري اللي هو ما سقطه ليه السماء. تلاقي شجر التين مثلا حتى لو الدنيا ما شتتش يشرب بايه؟ بجذوره شجر التين. يقول وقوله ما سقي بالنضح يريد ما سقي بالثواني وهي من النواضح واحدتها ناضحة اللي هو آلات السقي. الثواني بقى ده اللي هي البعير اللي عليه يؤتى يحمل عليه الماء أو السقية أو غيرها، كل ما احتاج إلى رفع الماء فيه إلى آلة أو حيوان أو غيره فهي سقي بالنضح. قال وهذا قول عامة أهل العلم أن في المسقي من الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة بماء السماء أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤونة أو كان بعلا وهو الذي يشرب بعرقه العش الذي يشرب بعرقه فيه العش، وفيما سقي بسانية أو نضح نصف العش، لأن المؤونة إذا كثرت قل الواجب نظرا لأرباب الأموال، فإذا قلت المؤونة نفق والمجهود أل وعمت المنفعة زيد في الواجب توسعة على الفقراء، ولذلك وجبت الزكاة في النعم إذا كانت سائمة، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها لكثرة مؤونتها. قل قولي هذا واستغفر الله.